بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 26، الوقفات التدبرية. أولا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لانهماشهم في التقليد وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالة، لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها صاحبها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة ودوي الصوت. السؤال: لماذا وصف الله الكفار بهذه الأوصاف؟ الجواب: لأنهم لا يسمعون سماع استجابة. ثانيا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. السؤال: ما علاقة الشكر بالنعم؟ الجواب: النعم التي أنعم الله بها علينا إنما أنعم الله بها ابتلاء واختبارا وامتحانا. ومن رحمة الله تعالى بنا أن الله قد شرع لنا حمده وشكره، فإذا فعل العبد بالنعم هذا بقيت النعم وازدادت، وإذا كفر الإنسان نعم الله فإنها تزول. فنحمد الله تعالى على النعم. والقاعدة أيها الإخوة: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فاستعملوا نعم الله في طاعة الله. ثالثا: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر حقيقته البذل من الطيب والطيب، فشكر كل نعمة إظهارها على حدها من مال أو جاه أو علم أو طعام أو شراب أو غيره، وإنفاق فضلها والاقتناع منها بالأدنى، والتجارة بفضلها لمبتغي الأجر، وإبلاغها إلى أهلها لمؤدي الأمانة، لأن أيدي العباد خزائن الملك الجواد. السؤال: ما حقيقة الشكر؟ الحقيقة الشكر أن الإنسان يستعمل كل نعمة في مرضاة مسديها، يتقرب بها إلى ربه. رابعا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. لما كان هذا الدين يسيرا ويسرا لا عسر فيه ولا حرج ولا جناح، رفع حكم هذا التحريم عن المضطر. السؤال: الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لأنها راعت كل الأحوال، وضح ذلك. نقول: لأنها ميسرة، وهذا الميسر يتيسر أيضا في الأحوال غير الاعتيادية. خامسا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم كما يزكي بذلك من يشاء من عباده، لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، وفي هذا تعظيم لذنب كتب العلم. ولهم مع هذا العذاب عذاب عظيم لما أوقعوا فيه الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يقيمهم على المحجة السهلة. السؤال: ما سبب نفي التزكية عن الذين يكتمون ما أنزل الله؟ الجواب: الذين يعلمون الناس الدين هم يعلمون رحمة الله، ولذلك يدعو لهم من في السماوات ومن في الأرض. والذين يكتمون فضل الله وإحسان الله فأولئك يستحقون الطرد من رحمة الله، لأنهم منعوا رحمة الله عن عباد الله. والذين يعلمون الناس العلم يعلمون الناس التزكية، فهم يستحقون أن يزكيهم ربهم. وأما الذين كتموا التزكية والزكاة عن الخليقة فإن الله سبحانه وتعالى يجازيهم جزاء وفاقا. سادسا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وقيل لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا. وهذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها. وفي ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم، وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. السؤال: من المقصود على وجه العموم بهذه الآية، وما دلالة قوله في بطونهم؟ إذن الذين يكتمون العلم يكتمون الخير، وهؤلاء ما فعلوا هذا إلا لأجل حطام الدنيا الفاني. وذكر الأكل فيه تخصيص لأمر الدنيا، وأن غالب ما يكتبه الإنسان لأجل أن يضعه في بطنه ثم يخرجه برازة. سابعا: فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. السؤال: كيف وصفوا بالصبر على النار وهم لم يدخلوها بعد؟ أخي الكريم، هذه الآية آية عظيمة مخيفة، لو تأملها الإنسان حقيقة وفقه معناها ينبغي أن لا يكون على معصية أبدا، لأن المعصية التي ترتكبها الآن هي قطعة من النار. فأنت لما تجلس على المعصية ساعة كأنك جلست في النار ساعة، فكيف تصبر على النار، أي كيف تصبر على المعصية التي هي قطعة من قطع النار؟ فيا عباد الله توبوا إلى الله واتركوا عنكم الذنوب والمعاصي فإنها مهلكة. معاني الكلمات: ينعق يصيح، أهل به لغير الله، ما ذكر عند ذبحه اسم الله تعالى، غير باغ غير ظالم في أكله فوق حاجته، ولا عاد غير متجاوز حدود ما أبيح له، شقاق بعيد منازعة وخلاف بعيد عن الحق. العمل بالآيات: أرسل رسالة تذكر فيها إخوانك بترك التقليد الأعمى والحرص على اتباع الدليل الصحيح، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ثانيا: احمد الله تعالى بعد الأكل، فكم من إنسان يتمنى مثل طعامك ولا يجد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثالثا: أرسل رسالة فيها أسماء أطعمة مشتبه فيها وأسماء أطعمة حلال بديلا عنها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. التوجيهات: أولا، المؤمن يحرص على اتباع الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، ولا يتبع من يتكلم بلا دليل صحيح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ثانيا، الشكر عبادة فاحرص عليها، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثالثا، من رحمة الله أن الأصل في الأطعمة الإباحة، أما المحرم فمحصور في أصناف محدودة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهذا أيها الإخوة من رحمة الله تعالى، أن الحلال أكثر من الحرام. فنحمد الله تعالى على نعمة الإيجاد ونعمة الإعادة ونعمة ما بينهما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.